وهدى ورحمة

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وَمَا

بسم الله الرحمن الرحيم. مقامي وتركيبي أجل